نفصل بين الفاصل الأول والثاني أرحب بأصدقائي المشاركين على صفحة منتهى الطرب، الأستاذ الدكتور حسن عبد الحافظ، الدكتور عبد المنعم صديقي من ليبيا، دكتور هاني لبيب من اسكندرية، دكتور مروان منصور من سوريا، الأستاذ مصطفى خميس، دكتور ميخائيل أديب من المنيا، الأستاذ عيسى متري المقيم في المكسيك، أستاذة سكينة محمود، الأستاذ مروان ثابت من أسيوط، أستاذ محمد الشرشابي، أستاذ بسام قاسم، أستاذ أحمد التهامي قاسم، الأستاذة بسمة علي، الأستاذ عادل طه، أستاذة نور، أستاذة إيمان مصطفى، الأستاذ عبد الرحيم أبو سلام. تحياتي للأستاذ مروان ومازن وبشرى ومريم، دكتور مهندس بشير من باريس، الأستاذ مصطفى رجب، إيمان عبد العليم، مدام كريمان، الهيثم غانم، الأستاذة لمار مصطفى، الأستاذ مصطفى الحداد، الأستاذ محمود الشامي، الأستاذ محمود من سوهاج، الأستاذ ماركو هارون، والأستاذة حنان زكي، الشاعر الأستاذ حماد مزيد، دكتور ياسر رزق، الأستاذ سمير صبري، مهندس خالد عروق، الأستاذ مجدي صالح، اللاعب جواد كاظم من بغداد، مهندسة أمل تمام، الأستاذ أشرف صبري. شكرا أستاذ محمد فهمي، وبرحب بانضمام الأساتذة لمنتهى الطلب، الأساتذة مهندس أحمد نصر، أستاذة ندى مصطفى، عبد العزيز الشراكي، أبو خالد البيروم، محاسب طارق البدراوي، ومحمد عمر، محمد الحريبي، مصطفى عقيل، دكتورة رحمة ناصر، أسامة علي، جولي زومايا، ميدو سويلم، طارق أبو عيدة، والشريف الحسيني، ودينا صبيحي. ما يفوتنيش أني أتوجه بالشكر الجزيل للأستاذ توفيق العقابي من بغداد العروبة على هذه الصور والتوثيقات اللي رفعها على صفحة منتهى الطرب. شكرا دكتور مهندس بشير، شكرا أستاذ عيسى متري على الصور اللي حضرتكم رفعتوها. الصديق العزيز مهندس بسام صديقنا العزيز من الأردن المقيم في الولايات المتحدة، الخالص العزاء للشعب الأردني مهندس بسام، كان في تعليق سابق لي في إحدى حلقات منتهى الطرب بخصوص صوت أم كلثوم والأغاني، طبيعة صوتها في مرحلة المفروض أنه كان صوتها في عنفوانه، لكن العيب زي ما قال المهندس بسام أنه كان العيب في أجهزة التسجيل. كنت وعدت ساعتها أنه عندما تحين الفرصة حسمعه كلام أحمد رامي وهو بيؤيد هذا الكلام. إذن مع أحمد رامي والتفاصيل نقولها بعد ما هنسمع. شوف العيب عيب التعبئة بتاع الأسطوانات، لأني أنا أحكم على صوت السيدة أم كلثوم بسماعي لها بالذات نفسها. يعني وقتها أولا ما كانش في كهرباء في نفس الأسطوانات، كان الماتريس اللي هي العفريتة بتاعت البتاع دي يسخنوها في أفران. وكان ما فيش يعني نفس الاستعداد لإخراج الصوت ما كانش كافي. علشان كده هو لعله دلوقتي هو مع الزمن بالطبع ومع الفهم ومع العلم ومع الدراسة ومع التمرين وكله، هو اعرض واعمق. أيوة. بقى أعمق وبقى أعرض وبتعرف تتناوله من كل النواحي دلوقتي هو عن زمان، لأنها هي ازدادت علم وازدادت خبرة مع الزمن. أيوة. مش عايزة كلام. هي بلغت دلوقتي لدرجة أنها تصول في الأنغام، يعني تنتقل من نغم إلى نغم وهي بتغني، يستدعي التغيير الملاوي بتاعت العود والأنون. إزاي؟ يعني المفاتيح بتاعت الآلات الموسيقية لابد تغيرها دي، هي علشان العازف عليها ما يستطيعش أنه ينتقل من نغم إلى نغم بالفهم وبالسرعة وبالإتقان اللي تعمله هي بصوتها. ولذلك تبص تلاقي ساعات التخت يسكت أو يعمل واحدة صغيرة تنتن خفيف كده وهي تسبح وتروح وتيجي زي الحمامة تمام اللي تغيب عن غيتها وترجع لها تاني. يا سلام، ده شعر ده يا أستاذ رامي. هي نفس صوت السيدة أم كلثوم من يومه وهو فيه العمق العجيب ده، هو لأني أنا أسمع من إخواني اللي يفهموا في الأصوات وبتاع إن لها في السلم الموسيقي درجات لم يصل إليها صوت معاصر أبدا أبدا، وأسمع منهم أيضا إن لها من قرار الرجل درجة في السلم الموسيقي في الديوان الأول كمان. يعني كل سيدة في العالم يعني بيقولوا انها تبدا من الدرجه الثالثه، هي بتبدا من الثانيه، فلها من قرار الرجل واحد كمان، يعني هي واخده كل القرارات من واخدها هنا ومن هنا. واخده من هنا. وثم كمان كما افهم وكما اسمع من اخواني الموسيقيين الطيبين بانها بتغني من الديوانين الكاملين وتكاد تسبح في اوائل الديوان الثالث كمان. ايوه. ده كان مقتطف من برنامج فنجان شاي سجلته الأستاذة أمال فهمي مع الشاعر أحمد رامي، وسألته عن صوت أم كلثوم بالنسبة لأغانيها. البرنامج تم مونتاجه يوم 9 يناير عام 1966. أستاذة مريم، ما أصعب أن يكون مطلوب منك أن تصدري السعادة للناس وأنت حزينة، لكن ندعو الله السلامة وربنا يصلح الحال. يغادرنا زميل حسام فاروق، وعلى هندسة الهواء حيكون معنا زميل أحمد محروس. أم كلثوم نتابع الاحتفاء بذكرى رحيلها الآن مع أم كلثوم وكلمات أحمد رامي، اللحن والغناء لأم كلثوم، واحدة من أغنيتين قامت بتلحينهم لنفسها، على عيني الهجر ده مني. كلمات أحمد رامي، اللحن والغناء لأم كلثوم، اتنقلت من اسطوانات على أشرطة إذاعة مع عدد من أغنيات ليلى مراد ومحمد عبد الوهاب وداود حسني يوم 31 مارس عام 1970 وأيام 6 و14 و19 أبريل عام 1970. أم كلثوم لحنا وغناء، وكلمات أحمد رامي، على عيني الهجر ده مني. عيني الهجر ده مني، ده بعيد أم كلثوم لحنا وغناء والكلمات لأحمد رامي على عين الهجر ده مني. أستاذ مصطفى الحداد بيصحح لي معلومة إنه لأم كلثوم 3 محاولات في مجال التلحين، الأولى عام 28 على عين الهجر ده مني، الثانية عام 36 يا نسيم الفجر ريان الندى كلمات أحمد رامي، والمحاولة الثالثة كانت قصيدة بعنوان تبارك من تعالى في علاه هي مجهولة المؤلف، و الباقي على صفحة منتهى الطرب. كل الشكر أستاذ مصطفى. والآن مع نادرة لم تذع من قبل، سهران لوحدي، الكلمات أحمد رامي، اللحن رياض السنباطي، الوصلة الأولى من حفل 4 فبراير عام 1954 من دار سينما ريفولي. حتى لا أطيل التفاصيل حنستمع إليها ممن كان يقدم الحفل وقتها، الأستاذ حسني الحديدي. الهدية التي تقدمها إلينا كوكب الشرق الآنسة أم كلثوم، هذا الصوت الذي يأتيكم من دار سينما ريفولي هو خليط من أصوات الوافدين إلى هذه الدار الفسيحة، والذين استطاعوا من القاهريين أو الوافدين على القاهرة أن يحصلوا على تذاكر للحفلة الشهرية لأم كلثوم. هم مزيج عجيب من الناس، منهم العربي ومنهم المصري ومنهم العراقي ومنهم السوري، اجتمعوا جميعا في هذه الندوة الفنية العربية الأصيلة لكي يستمتعوا بكوكب الشرق الآنسة أم كلثوم، ونحن نرجو أن ننقل إليكم حفلة أم كلثوم وأن تقضوا معنا وقتا طيبا مع فنها ومع صوتها. اجتمع هؤلاء جميعا في هذه الدار لأن مسرح حديقة الأزبكية لم يكن يستطيع أن يضم هذه الآلاف من الوافدين على دار سينما ريفولي لحضور حفلة أم كلثوم، فاضطرت الإذاعة المصرية أن تقيمها في دار سينما ريفولي. ومع أن أي فرد سواء في القاهرة أو في غير القاهرة يستطيع أن يستمع وأن يستمتع بصوت أم كلثوم، إلا أن الكثيرين من المستمعين والكثيرين من المواطنين يحبون دائما أن يتوجهوا إلى المسرح قريبا من أم كلثوم لكي يروها وهم يستمعون إلى فنها. أما الهدية الأولى التي ستقدمها إلينا أم كلثوم فهي أغنية عاطفية استمعتم إليها قبل ذلك، وكتب الكثيرون إلى الإذاعة المصرية آلاف الرسائل يطلبون أن تغنيها أم كلثوم في مستهل هذه الحفلة، وقد حولت الإذاعة المصرية هذه الرسائل العديدة إلى أم كلثوم واطلعت عليها، وهي التي قدمت حياتها وفنها وجهودها للمستمع تنزل على إرادته وتقدم أغنية سهران، الأغنية العاطفية التي كتبها شعرا الأستاذ الشاعر أحمد رامي، وصور ألحانها الأستاذ الموسيقار رياض السنباطي. الليلة ستغنيها أم كلثوم في مستهل هذه الحفلة الساهرة الكبرى التي تستمر من الآن حتى الساعة 2 تقريبا. الآن أخذ الجميع أماكنهم وهم يتحدثون عن أم كلثوم، عن فنها وعن سفرها إلى الخارج وعن عودتها. كنا نسير في الطرقات فنستمع إلى الناس يهمسون هل ستغني أغنية كذا أم أغنية كذا، وبعد لحظات سوف ترفع الستارة ونرى الفرقة الموسيقية وتتوسطها أم كلثوم، ثم يستمع الحاضرون إلى الموسيقى التمهيدية للأغنية ويعرفون أنها ستغني أغنية سهران. توزع الآن الأضواء ما بين المسرح والصالة إذانا بقرب رفع الستارة عن كوكب الشرق. لقد أرادت أم كلثوم في هذه الحفلة الساهرة الثانية بعد عودتها من أمريكا أن تقدم هدية جديدة إلى المستمعين. أما متى سنستمع إلى هذه الأغنية الجديدة فنرجو أن نقدمها إليكم في الفاصل الثاني إن شاء الله. نصبت الإذاعة المصرية 4 من الميكروفونات على المسرح لكي تنقل إليكم صورة صوتية صحيحة عن كل همسة أو كل صوت ينبع من هذا المسرح الذي سوف تتألق فيه الليلة أم كلثوم وفرقتها الموسيقية. ورفعت الستارة وظهرت أم كلثوم ووقفت في انحناءة تحيي الجماهير وهي ترتدي فستان أبيض وتحلي جيدها بعقد من الماس وتمسك في يدها منديلا أخضر. عن يمينها عازف القانون محمد عبد صالح وعن يسارها عازف العود الأصبدي. حيت الجماهير وأخذت مكانها وسط الفرقة الموسيقية. يبدو أن الحاضرين يتبارون في التصفيق. الناحية اليمنى تصفق ثم تبدأ الناحية اليسرى ثم يصفق الذين يوجدون بالألواج والبنوير. أيها السادة، الأغنية العاطفية الحبيبة سهران التي كتبها الأستاذ أحمد رامي والتي لحنها الأستاذ الموسيقار رياض السنباطي. Thank you.

في وجدي ودمعي على الخدود واسمع كلامك ويا تصور حال أيام وليالي البال البال البال وعشت فيه. لما بعدك ولما بعدك Thank you. محروم منه، حتى الجفا محروم منه. يا ريت يا ريت يا ريت دامت أيام. محروم منه، حتى الجفا محروم منه، حتى الجفا محروم. اللي رضاك او thank you. طفيت النار. انتهت هذه الأغنية الحبيبة الجميلة من كوكب الشرق الآنسة أم كلثوم، فانبعثت هذه الموجة من التصفيق الذي هو آية من آيات التعبير والتقدير من الحاضرين لأم كلثوم حينما غنت إليهم، فوصلت بصوتها وفنها إلى قلوبهم وإلى عواطفهم. لقد تحدثت إليهم جميعا على اختلاف مشاربهم وأعمارهم، فأنصتوا إليها وهي تتجاوب معهم. وبعد ذلك سوف نعود مرة أخرى لكي نجني قطاف الزهرة الثانية التي ستقدمها إلينا في باقتها أم كلثوم في سهرة الليلة. أيها السادة، سينتقل الآن الميكروفون إلى دار الإذاعة بالقاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد مستمعينا، استمعنا إلى الوصلة الأولى من الحفل المقام على مسرح دار سينما ريفولي يوم 4 فبراير عام 1954، وبها نكون وصلنا لختام حلقة اليوم التي كانت لمسة وفاء بمناسبة مرور 4 عقود على رحيل سيدة الغناء العربي وزعيمته. رحلت بالجسد، لكنها مثلما قالت وفضلت أعيش في قلوب الناس وكل عاشق قلبي معاه. شكرا لكل من تفضل وشاركنا هذه الاحتفالية. تحياتي للأستاذ الدكتور راضي حامد، زميلنا العزيز الأستاذ حسين عبد الغني، دكتور مهندس ماهر العابد، أستاذ خالد ناصر، دكتور سنوس الضبيع من ليبيا، الأخت جيجي أحمد، أستاذ هاني حشمت، الشاعرة الأستاذة راضي علي، زميلة الأستاذة أميمة مهران، وتحياتي لأستاذنا الكبير الأستاذ صالح مهران، أمد الله في عمره وأعطاه الصحة والعافية، وسعيد باستماعه واستمتاعه بحلقة اليوم. كل الشكر والفضل لكم أستاذنا الأستاذ صالح مهران. وفي الختام وفي ذكراها، أم كلثوم كانت محبة بما أيقظت من عواطف وما ألفت من شعوب، وكانت خيرا بما در فنها على وطنها في الحياة وما بعد الحياة، وكانت علامة بما أضافت إلى الفن وأضفت على الفنان، وكانت رمزا بما مثلت من معان وقيم، وهي بكل هذا أكبر كثيرا من كونها مطربة، إنها ملحمة أمة. يكثر ويقل الكلام عن أم كلثوم، لكنه في كل الأحوال يبقى قاصرا عن التعبير عن المحبة. نلتقي الخميس القادم بإذن الله، لكم مني كل الحب. على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفني.